إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما زلنا مع حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ينهى فيه أمته عن جملة من الكبائر والذنوب المهلكة. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. تكلمنا في الخطبة الماضية على أعظم الذنوب على الإطلاق وأعظم الكبائر على الإطلاق، وهو الشرك بالله عز وجل، وبينا خطورته، وأنه الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة قبل الموت. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم على الكبيرة المهلكة الثانية المذكورة في هذا الحديث، وهي كبيرة السحر. والسحر عباد الله هي عزائم وعقد يعقدها الساحر بعد تقربه إلى الجن والشياطين بما يحبون، فيصاب بسببها المسحور بالأذى وغيره. السحر عباد الله خطره عظيم وشره مستطير، فهو يفسد معايش الناس ويعطل مصالحهم، وهو معول هدم في المجتمع، يؤذي الناس ويفرق شملهم. فالشيطان يدفع الساحر دفعا ويؤزه أزا ليعمل السحر إذاية لعباد الله عز وجل. يقول جل وعلا: فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال سبحانه: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. الساحر عباد الله أخبث الناس نفسا، وأفسدهم طبعا، وأظلمهم قلبا. قريب من الشيطان عابد له، بعيد عن الخير، ناقم على المجتمع، متصف بأحقر الصفات، غشوم كذوب. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيلقيها على لسان الساحر أو الكاذب فيكذب معها مئة كذبة. ولا يصبح الرجل ساحرا حتى يتقرب إلى الشيطان بما يغضب الرحمن من أنواع الكفر والشرك والضلال. يقول جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم السحر كفر وضلال. الساحر باع دينه وآخرته بعرض من الدنيا قليل، فالسحرة همهم جمع الأموال وتكديسها، فهم يحبون المال حبا جما، ولهذا باعوا دينهم بهذا المال. يخدعون السذج المغفلين أنهم يريدون لهم النصح والشفاء. يقول عز وجل عن سحرة فرعون: وجاء السحرة فرعون قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فهم الساحر هو جمع المال ولو كان ذلك على حساب دينه وعلى حساب الضرر بغيره. الساحر عدو لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولشريعته، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء داعيا إلى التوحيد وإلى إخلاص العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، وإلى النهي عن الشرك، وجاء داعيا إلى النصح لكل مسلم. والساحر يدعو إلى الشرك بالله عز وجل، يأمر بالذبح لغير الله، ويأمر بتعليق التمائم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من علق تميمة فقد أشرك. يوقع من أتى إليه في أوحال الشرك ومستنقعات الضلال، فيعلق الرجل قلبه بالساحر ويعتقد أن النفع والضرر بيده، وهذا ضلال عظيم. فالأمر كله بيد الله عز وجل، ولا بد على العبد أن يتوكل وأن يعلق قلبه بالله وحده لا شريك له. يقول جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. واعلم أيها المؤمن الصادق أن السحر لا يؤثر في المسحور إلا بإذن الله عز وجل، فكم من مؤمن صادق سحر ولكن ذلك لم يضره أبدا لصدق اعتماد قلبه على الله وحده. يقول عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلا تحزن أيها المؤمن، وتقرب من ربك تكن من الآمنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، الساحر ضرره على المجتمع عظيم، وأعماله ظلمات بعضها فوق بعض. شتت بيوتا سعيدة، وفرق بين زوجين متآلفين، فذاق بسببه الأبناء الأبرياء مرارة الحياة، وتعرض بفرقة والديهم لأسباب الانحراف، جلب للناس الهموم والكروب. فكم من معافى مرض بسببه، وكم أفقر من الناس بسبب أكله لأموالهم سحتا وظلما، وكم كان سببا في وقوع غيره في الشرك والكفر بسبب تصديقه. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. عباد الله، من ذهب إلى الساحر وطرق بابه ليعمل له سحرا أو طلب منه شفاء لمرضه فقد باع دينه بدنياه. فمن نواقض الإسلام فعل السحر أو الرضا به. قال عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الذي يذهب للساحر قد أغضب الخالق وظلم المخلوق وبلغ من الحسد غايته، يريد أن يسحر غيره ليزيل عنه نعمة تفضل الله عز وجل به عليها. ولم يعلم هذا الجهول الظلوم أن فعله وإذايته لأخيه المسلم سترجع وتعود عليه. يقول جل وعلا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أي وما يعود وبال ذلك وشر ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم. فيا من ما زلت مصرا على الذهاب إلى السحرة والمشعوذين لإذاية إخوانك، تذكر أن الدنيا قصيرة، وأنك ستوضع في قبر مظلم، ولا ينفعك إلا إيمانك بالله عز وجل وعملك الصالح. فأعلن توبتك الصادقة قبل الموت، واغسل حسد قلبك على إخوانك بالإحسان إليهم عوض إذايتهم وسحرهم، واحلل عقد من سحرت، واحلل عقد من سحرت قبل أن يدركك انتقام الله عز وجل وتدور عليك الدوائر من الرب العظيم. يقول جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أيها المسلم، أيها المسلم الذي ابتلي بالسحر، عليك بالصبر وعدم الجزع، واعلم أن الله عز وجل عليم بحالك وعليم بمصيبتك، وقد ابتلاك الله عز وجل ليطهرك. فالله يبتلي عباده رفعة لهم وتكفيرا لسيئاتهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يبتليه. فلا تحزن ولا تتسخط على ما قدره الله عليك، فإن ذلك قد يكون سببا لسعادتك في الآخرة. يقول عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عليك أيها المسحور باللجوء إلى الله عز وجل والقرب منه والإكثار من ذكره سبحانه وتعالى بقلب حاضر خاشع ويقين تام كامل أن الله عز وجل يسمع دعاءك ويجيب نداءك. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر منهن دعوة المظلوم. وعليك بلزوم الصبر والتقوى، فإن العاقبة للمتقين. ويقول عز وجل: ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور. لازم الاستغفار، فإنه مفتاح الفرج. وعليك من الإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن ذلك من أسباب الوقاية من السحر. فحافظ على أذكار الصباح والمساء، وحافظ على أذكار دخول البيت والخروج منه، وأذكار النوم والاستيقاظ منه، وأكثر من قراءة القرآن الكريم خاصة سورة البقرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، أي لا تستطيعها السحرة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وأكثر رحمك الله، أكثر من قراءة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعقبة بن عامر رضي الله عنه: تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس وإلى الطعام والشراب واللباس. ومن قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. ومن قرأ آية الكرسي عند النوم لا يقربه شيطان حتى يصبح. واحذر أيها العبد، احذر الذنوب والمعاصي والمعازف والفواحش، فإنها من أعظم ما يجلب الشياطين إلى البيوت ويسهل معه وصول السحر والضرر إلى العبد. فاشتغل رحمك الله، اشتغل بذكر الله عز وجل، فبه تنشرح النفوس. يقول جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا إلى الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم، وأن يوفقنا لاتباع السنة، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.